انا كنا تكلمنا قليل في باب الطهارة في باب الصلاة، وصلنا لحد وقت الصبح ونستكمله. قال ووقت الظهر من زوال الشمس الى ان يصير ظل كل شيء مثله مثليه او مثله سوى ظل الاستواء. يعني كيف نعرف طول وقت صلاه الظهر بزوال الشمس؟ وكيف نعرف زوال الشمس؟ ان تتحرك الشمس عن كبد السماء، يعني ان تتحرك الشمس عن وسط السماء. مولانا، نعم حاضر يا مولانا. حاضر ماشي يا مولانا. حاضر حاضر يا مولانا. حاضر انا عايز. حاضر نعم. حاضر والله. انا مروح امبارح تقريبا الساعه 11 بالليل. يبدا وقت صلاه الظهر من زوال الشمس عن كبد السماء. احنا بندرس الحاجات دي ليه؟ ما احنا عندنا نتيجه وتوقيت وبندرس هذه الحاجات لعده امور. الامر الاول منها نتاكد ان هذه التوقيتات توقيتات صحيحه. الامر الثاني انه في بعض الاماكن يبتعد الانسان عن العمران ولا يستطيع ان يميز وقت الصلاه الا عن طريق هذه العلامات. وكيف تكون هذه العلامات؟ حينما تكون الشمس في وسط السماء بالضبط، هذا وقت من اوقات الكراهه. فاذا مالت الشمس، يعني تحركت الشمس من كبد السماء قليلا، فبنعرف ازاي انها تحركت قليلا. كانوا زمان يجيبوا عصايا ويحطوا العصايا، اول ما يبدا الظل يطلع معناها ان الظل بدا يطلع، معناها ان الشمس حركت من وسط السماء. يبدا وقت الظهر. ثم على الخلاف في مسألة وقت العصر، حينما يصير ظل كل شيء مثل، ويزيد شوية يبقى كده وقت العصر. وقيل لا، حينما يصير ظل كل شيء مثليه. يعني مثليه مرتين. العصاية لو طولها متر هتلاقي الظل طوله متر وسنتي. متره يعني هتلاقي العصاية طولها متر وسنتي. ده معنى كلمة أن يصير الظل كل شيء مثله، وده معنى كلمة أن يصير الظل كل شيء مثليه. واختار الثاني اللي هو مثله الطحاوي، وهو قول صاحبين محمد وأبو يوسف. ووقت العصر من ابتداء الزيادة على المثل أو المثلين على الخلاف بين أبي حنيفة وبين صاحبيه، هل هو ظل كل شيء مثله أو مثليه؟ إلى غروب الشمس حتى نتأكد تماما من غروب الشمس. والمغرب منه، يعني يبدأ وقت المغرب من غروب الشمس إلى غروب الشفق الأحمر على المبتدي. على المبتدي عند الفقهاء الشفق الأحمر بعد غياب الشمس إذا نظرت إلى السماء. هذا الكلام أصبح غير مهتم به في عصورنا الحديثة بشكل كبير، لأننا أصبحنا نعتمد على الساعة والنتيجة والأذان اللي بيجي في التلفزيون بشكل واضح. أما الجماعة البعيدين عن العمران فهم يعتمدون ويرون الشفق الأحمر عبارة عن ضوء في السماء، يعني لونه يميل قليلا إلى الحمرة. باختفاء الشفق الأحمر ينتهي وقت المغرب ويبدأ وقت العشاء. لو في الشتاء مثلا ما فيش شمس، في الشتاء ما فيش شمس، يعرف ازاي؟ هو الشتاء ما فيهاش شمس؟ لا، فرق ان الشمس غايبه. رجال الصحب يعني يقدر له قدره. يقدر له قدره. وممكن يكون ونحن نعلم انه اذا جاء اخر الزمان وتغير الحال وجاء يوم تظل فيه الشمس فتره طويله جدا مشرقه من غير غروب، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف نصلي إذا كان اليوم كله نهار أو اليوم كله ليل. فبين النبي أن نقدر لذلك قدره. يعني إيه؟ يعني سألتك النهاردة بالليل، هو الشخص اللي يتعود على الشفق الأحمر والشفق والفجر والكلام ده كله، هذا الشخص خلاص بقى عنده ساعه بيولوجيه بتقول له ان بين المغرب والعشاء قد كذا، يتعود يعني، فبيتاكد ويزود شويه حتى يحتاط ثم يصلي، طالما انه لم يستطع ان يميز ذلك لغيم او ما شابه ذلك. واضح المساله؟ وخصوصا انت بتتكلم، لما بتقول لي دلوقتي انت بتتكلم عن شخص هو معتمد على هذه العلامات، يعني انا ممكن اجاوبك اجابه ثانيه، افرض ان الدنيا مغيمه بص في النتيجه، بس طبعا انت مش بتسالني على كده. طب بلاش يا عم ما تسالنيش عن كده، افتح التلفزيون، افتح اذاعه القران الكريم، انا مش بسال على كده، انا بسال واحد في الصحراء صح؟ ايوه. اذا اللي في الصحراء ده برضه ما هوش اول يوم في الصحراء، ده شخص اعتاد على هذا الامر فيستطيع ان يقدر له القدر المعين بالنسبه له. خلاص يا استاذنا؟ قال والعشاء وقت المغرب والوتر، قلنا وقت المغرب من غروب الشمس، وينتهي وقت المغرب بغروب الشفق الاحمر على الراجح والمفتى به في المذهب. اشمعنا بالذات المغرب؟ لان جبريل عليه السلام هو الذي علم النبي صلى الله عليه واله وسلم اوقات الصلاه، نزل عليه مره صلى به في اول الوقت، ونزل عليه مره اخرى فصلى به في اخر الوقت، الا في صلاه واحده وهي صلاه المغرب، فصلاها في وقت واحد بعد غروب الشمس. ماشي. نزل جبريل الصلاة، فصلى في أول الوقت مرة، وصلى به في آخر الوقت مرة، وعلمه أن الصلاة بين هذين، يعني بين هذين الوقتين، بين هاتين الحالتين. فلما بين له ذلك في كل الصلوات ما عدا صلاة الإيه؟ المغرب، صلاها في وقتها، عشان المغرب غريبة، لكن علشان يستحب أن تؤدى صلاة المغرب أول وقتها، لأن أصلا وقتها ضيق قليل. قال اتفقت. نعم. لا مفيش سؤال. الشفق الأحمر في اختفائه، أنا قلت لحضرتك نتيجة المليفات والأضواء والأضواء لا يستطيع الإنسان أن يميز كما كان يميز في القديم. فالإنسان في القديم كلما زادت رفاهية الإنسان كلما زادت مفاعله، كلما زادت رفاهية الإنسان كلما قلت قدراته. يعني الإنسان الذي كان في القديم حينما يصاب غزالة يجري وراءها حتى يستطيع أن يصل إليها ويصاب، دلوقتي ما يقدرش يجري وراء الفلوس. الانسان اللي كان عنده الصحه ان هو يعمل ويعمل ويعمل، دلوقتي ما عادش عنده هذه الصحه نتيجه انه ركن الى الاختراعات الحديثه التي وصلت اليه. كذلك بعدم استعمال هذه الحواس بشكل كبير، صار لا يستطيع ان يميز بين هذه الاشياء وبين هذه الاضرار بشكل واضح، وخصوصا انتشار اللوجيات والتكهربه والدخان وما شابه ذلك. لكن له يستمر الشفق الاحمر الى هذا الوقت، ويدخلون في وقت الاحتياط زي ما بالضبط يسال سائل، هل كل واحد منا له رائحه تنجزه؟ نعم. ولماذا لا نشم هذه الرائحه؟ الحس الشم عندي لما مش حس الشم قوية ومختلفة عليها في هذه الأمور بشكل جانبي، والدليل على ذلك هذا أول ما ثبت في القرآن، قال إني لأجد ريح يوسف، إذا له رائحة، يوسف رائحة. وإحنا لما بنجيب الكلب البوليس علشان يعرف مين المجرم بنجيبه ونشممه حاجة تركها المجرم أو أثر تركه المجرم في المكان، وبعد كده الكلب بيبدأ يتحرك لحد ما يهمش في المجرم اللي عمل كده. ليه؟ كان قاعد معاه، كان بيتكلم معاه، كان مقسم معاه، لا هما كاتبين. لأن كل واحد منا له رائحة تميزه، لأن حاسة الشم عند الكلب أقوى من حاسة الشم عند الإنسان، هو يستطيع أن يميل جلاله الرائحة. كذلك التمييز عن طريق الأضواء والألوان وشبه ذلك، كلما قل اعتماد الإنسان على الشيء كلما ضعفت الحاسة من جسمه يميزها إليه الذي يعمل في جمع الاهتمام. حاسة الشمع بعد هذا الاهتمام أصبحت حضرتك لو عديت على قمامة تحط ايدك على برافيل مش قادر تشم هذه، انما الشخص اللي بيعمل هذا العمل الامر بالنسبه له اصبح يعني اصبح رائحه هذه مميزه بشكل كبير. قال ولا يقدم الوتر ولا الوتره الاثنين واحد كلمتان صحيحتان وتر ووتر والفجر وليال عشر والسبع جميل. قال ولا يقدم الوتر على العشاء للترتيب اللازم، ومن لم يجد وقتهما لم يجب عليه، ولا يجمع بين فرضين في وقت بعذر إلا في عرفة للحاج بشرط الإمام الأعظم والإحرام، فيجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم، ويجمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير في مزدلفة، ولم تجد المغرب في طريق مزدلفة. يعني احنا اتفقنا على ان هذا ما انفرد به الحنفية عن بقية المذاهب انه لا يجوز الجمع مطلقا الا في عرفة والمزدلف، لا يجوز الجمع مطلقا الا في عرفة والمزدلف. خالف الحنفية الجمهور في ذلك، وقال الحنفية ان الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حال السفر هو القصر، وان القصر واجب ولا يجوز الاتمام نهائيا في السفر، لأنه كما قلنا أن سيدنا عائشة رضي الله عنها قالت كانت الصلاة ثنتين ثنتين، يعني كانت الصلاة ركعتين ركعتين إلا المغرب، يعني كانت الصلاة ثنتين ثنتين ركعتين ركعتين، فأقرت في السفر وزيدت في الحضر. إذن هي في السفر كام؟ اثنين أصلاً مش أربعة، هي في السفر أربعة، اثنين مش أربعة، عند مين؟ عند الحنفية، هي عند الحنفية اثنين، فلا يجوز له الإتمام إلا إذا اقتضى بمتم، لأنه إذا اقتضى المسافر بمتم وجب عليه الإتمام، حتى ولو أدرك جزءاً يسيراً من الصلاة، حتى لو أدرك في صلاة في جلسة التشهد. لا يجوز له أن يقصر الصلاة في هذه الحالة. قال ويستحب الإصفار بالفجر، الإصفار والصلاة بغلس، بغلس يعني بظل، والإصفار تقول لو من الإمام وجب على المأموم أن يتم الصلاة، أما العكس لو الإمام مسافر يقصر والمأموم يقصر، لأن المقيم لا يجوز له أن يقصر الصلاة. واضح؟ قال ويستحب الإصفار بالفجر، مع إن سمعنا أنهم كانوا يصلون بغلس. إيه غلس ده؟ الغلس هو شدة الظل، والإصفار هو الضوء، يعني يبدأ الضوء ينتشر لكن الشمس ما طلعتش. طيب نجمع بينهما بأن صلاة الصبح أصلا تستحب فيها الإطالة، فيبدأ بغلس وينتهي بالإصفار، يبدأ والظلمة منتشرة حيث تلك الصلاة حتى يصل إلى أن تسفر الصبح، إلى أن والصبح إذا أسفر. قال ويستحب الإسفار بالفجر للرجال، والإبراد بالظهر في الصيف وتعجيله في الشتاء، أن يؤخر وقت صلاة الظهر في الصيف حتى لا يصلي في شدة الحر. هذا هو الإبراد، يؤخر كده حتى يذهب حر الظهيرة، حتى يذهب أو تذهب شدة الحرارة التي تنتشر في هذا الوقت. يستحبه الإبراد بالظهر في الصيف وأن يعجله في الشتاء. قلت إلا أن يترك الجماعة، يعني الجماعة مقدمة، يعني دلوقتي احنا سجدنا بساعة الصلاة بتبدأ وبيروح الناس يصلي حتى لو كنا في شدة الحرارة، الصلاة في أول وقتها في هذه الحالة أولى لإدراك الجماعة. قد يسأل سائله وهل الجماعة لو صليتها في البيت جماعة؟ جماعة، لكن هل هي كصلاة الجماعة في المسجد؟ يقول صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح كما ورد في صحيح البخاري: صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة. رواية البخاري: صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة. فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط بها عنه خطيئة. وفي رواية أو في نسخة: أو حط بها عنه خطيئة، يعني الخطوات اللي بياخدها بس للمسجد ولا يفرق عن صلاة البيت. موضوع الجماعة في البيت، الصلاة في المسجد لم يخط خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط بها عنه خطيئة. فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه. إذا دخل المسجد كتب له ثواب صلاة طالما أنه في انتظار الصلاة. قلنا هو جالس في المسجد ينتظر الصلاة، أقام الصلاة بعد 5 دقائق، هو كأنه بيصلي 5 دقائق، بعد 10 دقائق، بعد ساعة، هو الساعة دي يكسب له ثواب صلاة. وتصلي الملائكة عليه صلاة من الملائكة الدعاء، يعني يقولون اللهم اغفر له اللهم ارحمه كما تفعل الملائكة بعد موته. الإنسان الصالح حينما يموت ملائكة التي كانت تكتب له الأعمال أين تذهب؟ تنتهي إلى قبره؟ لا، كان مسلما صالحا يجلسان عند قبره يستغفران له الله تبارك وتعالى اللهم اغفر له اللهم ارحمه حتى ما شاء الله حتى تقوم الساعة. أما إن كان غير ذلك، إن كان فاجرا كافرا يلعنانه إلى يوم القيامة، يبقى وتصلي الملائكة عليه ما لم يحدث، يعني ما لم يأتي بناقض من نواقض الوضوء، ما لم يأتي بناقض من نواقض الوضوء. إذن صلاته في بيته لا تعدل صلاته في مسجده، وهذا بالنسبة للرجال. وصلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في مسجد قومها، وصلاتها في مسجد قومها خير من صلاتها في المسجد الجامع. طيب الثواب يؤجر المرء بنيته ما لا يؤجر على عمل، يعطى المرء بنيته ما لا يعطى على عمل. إن بالمدينة رجالا ما قطعنا واديا ولا قعدنا مكانا إلا كانوا معكم شاركوكم الأجر. شاركوكم يعني في الأجر. والمرأة التي جاءت إلى النبي قالت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني وافدة النساء إليك، أنا جاي لك بالنيابة عن كل النساء، وإني لأعلم أنه ما من امرأة على وجه هذه الأرض تعلم بمسألتي إلا وهي على نفس مسألتي. مفيش واحدة تعرف الموضوع اللي أنا هسألك عنه ده إلا وهي معايا. يا رسول الله نحن يعني النساء معاشر النساء يعني نقدم لكم الطعام والشراب ونفعل ونفعل ونفعل، وأنتم قد فضلتم علينا بالجهاد والجماعات وكذا، وعددت أمورا خاصة بالرجل على المرء. فأعجب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حسن منطقها، ثم رد عليها بقوله: إن حسن تبعل إحداكن لزوجها تعدل ذلك كله. وهي دي المشكلة، صح ولا غلط؟ إن حسن تبعل إحداكن لزوجها، هي الإشكالية في الجزئية دي، تعدل ذلك. أعديه. قال ويستحب الإصفار، خلاص هنفتح. ويستحب الإصفار بالفجر للرجال، والإبراد بالظهر في الصيف، وتعجيله في الشتاء إلا في يوم غيم فيؤخر فيه حتى نتحقق من دخول الوقت، كما يسأل فضيلة الشيخ. وتعجيل المغرب إلا في يوم غيب فتؤخر فيه، وتأخير العشاء إلى ثلث الليل وتعجيله في الغيب. ويستحب تأخير الوتر إلى آخر الليل لمن يثق بالانتباه. وفيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقلناه: أوصاني خليلي بثلاث. الحديث في البخاري أيضا: صوم ثلاثة أيام في كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر. فكيف يؤخر الوتر ويستحب تأخير الوتر مع أن النبي أوصى أبا هريرة بألا ينام قبل أن يوتر؟ قالوا: من وثق في نفسه أنه يقوم قبل الفجر يستحب له تأخير الوتر، ومن لا يثق في نفسه من من النوم، أنه تروح عليه نومة ويصحى على الفجر مباشرة، يبقى لا ينام إلا قبل أن يوتر. وهذا هو اختلاف الإجابات لاختلاف أحوال السائلين. قال: فصل في الأوقات المكروهة. ثلاثة أوقات لا يصح فيها شيء من الفرائض والواجبات التي لزمت في الذمة قبل دخولها. قلت: هذا ما ذهب إليه الحنفية وغيرهم، والراجح ما ظهر ما وغيرهم ذهبوا إلى غير ذلك، والراجح ما ذهب إليه غيرهم. هذه نعم أوقات تكره فيها الصلاة، يرى الحنفية أنه تكره فيها الصلاة كراهة تحريمية، سواء أكانت الصلاة لها سبب أو لم يكن لها سبب. يستثنى من ذلك حالات سيأتي ذكرها، لكن الراجح أن هذه الأوقات تكره فيها الصلاة كراهة تحريمية إلا إن كان لها سبب. إن كان لها سبب، قمت الصبح، فاتتك صلاة الصبح ولا الفجر؟ كلاهما صحيح، لكن الراجح عند أهل اللغة أن الصبح هي الفرض، وأن الفجر هي السنة. ركعتها الفجر خير من الدنيا وما فيها سنة، لكن يستعمل الفقهاء اللفظان بمعنى واحد، فيطلقان الصبح والفجر على الفرض، لكن الراجح عند أهل اللغة أن الصبح هي الفرض، وأن الفجر هي السنة. الأوقات الثلاثة: عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع، يعني أن ترتفع الشمس مقدارهم ربع ساعة، ساعة، ساعة، على خلاف بين العلماء. وعند استوائها، يعني وعند وجود الشمس في كبد السماء، في وسط السماء، إلى أن تزول، يعني إلى أن تتحرك الشمس من وسط السماء، وعند اصفرارها إلى أن تغرب قبيل المغرب حتى غروب الشمس. هذه أوقات تكره فيها الصلاة، استثنى من ذلك. قال: ويصح أداء ما وجب فيها مع الكراهة. وجب واحد فاتته الصلاة يريد أن يقضي هذه الفريضة، يصح، مع الكراهة عند الحنفية وكجنازة حضرة. صح مع الكراهة عند الحنفية وسجدة آية تليت فيها. صح مع الكراهة عند الحنفية كما صح عصر اليوم عند الغروب مع الكراهة. والأوقات الثلاثة يكره فيها النافلة كراهة تحريم. ما الكراهة التحريمية؟ وما كان إلى الحرام أقرب. وإيه الحرمة في الوقت بقى كده؟ نعم. ما كان إلى الحرام أقرب. إيه الحرمة في الوقت؟ علة التحريم. علة التحريم يعني أن الشيء أن عبدة الشمس كانوا يسجدون إليها في هذه الأوقات. ففيه نوع من أنواع التشبه. أضف إلى ذلك أننا كما قلنا أن الأوامر العلة الأساسية فيها هي التعبد. What is the meaning of تعبد؟ العبادة طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية. الطاعة محبة طاعة العبادة طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية تفضي إلى راحة أو إلى سعادة أبدية. مولانا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. الأسبوع القادم احنا هنبدأ نفرش في الفاشنية، أو عايزة تيجي في الفاشنية تيجي بكرة في الفاشنية بس من غير مكافأة. ماشي ماشي في الموعد اللي عايزة تقعد فيه بقى تقعد في الفاشنية لحد إن شاء الله تقعد لحد ثاني يوم. إيه؟ اي خدمه يا مولانا. الله يكرمك يا مولانا يا مولانا يا مولانا. الله يبارك لك يا رب. حبك في الله يا مولانا وربنا يدين المعروف. لا والله يا ابني لا والله يا ابني لا والله يا ابني لا لا لا والله يا ابني اوعى تقعد يا ابني. بكرة درس العقيدة للدكتورة سونيا لمن أراد أن يحضر. نعم للنساء فقط. مش هتحضر أنت للدكتورة سونيا. خلاص تيجي الساعة 9 إن شاء الله. أنا 9 ونص إن شاء الله. نعم عشان كده هم في العقيدة. معلومة مرة أخرى الدكتورة سونيا راشد الحميد تشرح درس العقيدة غدا إن شاء الله في الجامع الأزهر في رواق الفاشنية 9:30 صباحا. ده الوقت الجديد خدناه كده بالأحيان في حد على جماعة الوقت المشكلة خلاص؟ تيجوا بس أوريكم اللي هو عارفين أنا سيدات فاشنية مرة ورا هي شايفين كده؟ بس يعني سيدة نعم؟ مع دكتور الطبيب شمل الخبر يعني كبير. سامعني؟ عايزين حاجة للرجال يا دكتور. عايزين حاجة للرجال؟ يعني مظلومين يعني. عندكم إيه طيب عشان بجيب لكم حاجة؟ لازم تقول لي إيه المشكلة اللي عندك الأول. تجيب كل حاجة. عايز إيه؟ إيه؟ مادة إيه؟ ما كل المواد موجودة. الرجال لهم 75 درس في الأسبوع متعلقين على البتاع بره. عايز اكتر من كده ايه يعني؟ تستكثرون على النساء درسا واحدا ده حاجه يا اخي. عشان كده هم في الاحتياط حاجه 100 اه شفت هي هي نعم. دوره الارشاد الاسري مالها واقفه ومش عارفين هتبتدي امتى وكل ما بنسال محدش بيدينا اي حاجه. ربنا يفرج ان شاء الله. هو الدكتور اسماعيل الشربيني ممكن نكلمه ونشوف هيبداوا امتى ان شاء الله. كلم الدكتور اسماعيل الشربيني. هو في دورتين تقريبا للارشاد الاسري صح؟ لا ما شفناش الا هي بتاعت يوم السبت. ازاي الدكتوره ايه؟ اسمها ايه؟ ماشي هسال الدكتور اسماعيل واشوف هيحلها ازاي ولا هيعمل ايه. هلا عند الحنفية مكروهة كراهة تحريم، عند غيرهم هذه صلاة لها سبب فتجوز. عند الحنفية مكروهة كراهة، مش بس كده، قال والأوقات الثلاثة يكره فيها النافلة كراهة تحريم ولو كان لها سبب، كالمنذور ركعتي الطواف. طبعا التمدد ستك عايزه ما تغريش. السلام عليكم. واحده ونص. طب ابلغ بقى الناس اللي قدامي احسن الناس كده هيحضروا لها اهو، يعني قول لها ان شاء الله سيحضروا لها يعني بنات لا اول لهم من اخر، اولهم في الجامع الازهر واخرهم في سيدنا الحسين. في ناس من هنا حضرت لك معايا حضرت لك ماشي حاضر والله انا رايح المؤتمر بقى اخلص بس الدرس دوت واطلع من المؤتمر. لا وهمك شفت واخدت بالي خدت بعض كده ومشيت على جنب. نعم قلت لي انت كنت حضرت. طيب ماشي انا هخلص ان شاء الله واطلع على المطعم باذن الله. بالمناسبه الكره الثانيه بقت الساعه 1:15. مش حرام، مكروه صلاه تحريميه. حرام ايه؟ في كل الأمان. الطواف مش بيعتبر الصلاة. إيه؟ الطواف. الطواف بس الطواف ما يدخلش تبع الصلاة. هو في حكم الصلاة ولكنه ليس صلاة. هو مش صلاة. هو له أحكام تشبه أحكام الصلاة وله أحكام خالفها. قال. ويكره التنفل بعد طلوع الفجر. ماشي واحد يتنفل بعد ما يصلي صلاه بعد طلوع الفجر باكثر من السنه اللي هي وارد عن النبي صلى الله عليه واله وسلم، وبعد صلاته وبعد صلاه العصر قبل صلاه المغرب. قلت ان فاتته سنه الفجر ودخل المسجد ووجد الناس يصلون الصبح صلى الصبح وبعد السلام قام فصلى السنة. قلت وبعد صلاة، قال وبعد صلاة العصر وقبل صلاة المغرب وعند خروج الخطيب حتى يفرغ من الصلاة وعند الإقامة إلا سنة الفجر وقبل العيد ولو في المنزل وبعده، لأنه لم يرد الصلاة قبل العيد يعني في يوم العيد، حتى صلاة الضحى ما لا تصلى قبل صلاة العيد وقبل العيد ولو في المنزل وبعده في المسجد وبين الجمعتين وبين الجمعين في عرفة والمزدلفة. بين الجمعين يعني بين صلاة الظهر والعصر ما تقومش تصلي السنة، بين المغرب والعشاء في المزدلفة كنت تصلي السنة. مكروه كراهة تحريمية. وعند ضيق الوقت وقت المكتوبة فضل على أذان العصر 5 دقائق، ما صليش الظهر، أصلي 4 ركعات سنة قبل الظهر وبقى اربع ركعات كده يا عم الاول ادرك الوقت وبعد كده اصلي ما شئت. ومدافعه الاخبثين لكل انسان مش قادر يمسك نفسه وعايز يدخل الحمام هذه تسمى مدافعه الاخبثين. البول والغائط يكره الصلاه في هذه الحاله. هذه الحالات حالات يخرج فيها الانسان عن حالته الطبيعيه فيكره له الصلاه فيها بل يكره للقاضي القضاء فيها لان الانسان وهو يصلي هو يخاطب رب العزه سبحانه وتعالى فلا بد ان يستجمع كل ان يستحضر قلبه في الصلاه وان يلتزم الخشوع في الخطاب مع ربه تبارك وتعالى. وهذه حاله الانسان ينشغل فيها انشغالا تاما بما هو فيه. فلذلك ان كان الانسان مزنوق عايز يدخل الحمام يدخل الاول بعد كده يتوضا وبعد كده يصلي مش يقدم الصلاه. هذا عند مدافعه الاخبثين البول والغائط وعند مدافعه الريح مش قادر يمسك نفسه وعند حضور طعام تتوقه نفسه. أكل برضه ليه مكانة أكيد طبعا نعم له مكان إلا يعني مثلا البعض يستغل ذلك الأمر في موضوع صلاة المغرب ما يطلعش يصلي المغرب في رمضان ويقعد في بيته ويفطر ويأكل ويشرب لا يسير أفطر على جزء بسيط على تمر أو ما شابه ذلك عندك محشي كلك طابع ولا اثنين واطلع صلي المغرب وبعدين ارجع تاني الدنيا مش هتطير. لكن إذا كان الموضوع كله يشغله فهو ليس في الصلاة وفي الأكل وساعتها في صلاة وهو خارج الصلاة. وإذا كان الإنسان في صلاة فالتفت عاتبه ربه عتابا شديدا يا ابن آدم إلى ما تلتفت إلى من هو خير مني. فإذا التفت الثانية عاتبه ربه نفس العتاب والثالثة زي ما بيقولوا تبت. فإذا التفت الثالثة صرف الله تبارك وتعالى عنه. يعني لك أن تتخيل هذا المعنى يعني لا تفسره بالمعنى اللفظي ولكن فسره بالمعنى نظر الله إلى العبد رحمة نظر الخالق إلى العبد رحمة. قال وحضور طعام تتوقه نفسه وما يشغل البال ويخل بالخشوع. قلت إلا إن كان قادرا على أن يخرج من تلك الحالة فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا حدثه أمر فزع إلى الصلاة. إذا كان هو مشغول بحاجة معينة استني حد ومنتظر ومشغول في حد في المصيبة يأخر الصلاة لحد ما يطمئن على هذا الشخص. إلا إذا كان الشخص ده يستطيع أن يملك نفسه فيدخل في الصلاة فيخرج من الدنيا في هذه الحالة يدخل إلى الصلاة. أقول قولي هذا لكم اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولعلمائنا يا رب العالمين. أترككم على حبيبتي وإذا حضر الماء بطل التيمم. المفتي جه النهارده نعيما يا شيخ نعيما يا شيخ.